الوصول إليها بإيه؟ بوضع القواعد والمناهج التي توصل إليها على وجه يسلم المجتهد من الخطأ والعثار. فالفقه والأصول متفقان في أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية. الفقه الغرض منه التوصل إلى الأحكام الشرعية، والأصول برضه الغرض منه التوصل إلى الأحكام الشرعية. أما إيه الفرق بينهما؟ قال: إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الإيه؟ الاستنباط. علم الأصول بيعرف المجتهد كيف يصل إلى الحكم الشرعي وكيف إيه؟ يستنبطه. وأما الفقه فيستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الإيه؟ الأصول وبتطبيق القواعد التي قررها. قال: طيب إذا كان الأصول بحط المناهج التي يوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، والفقه بيستنبط الأحكام الشرعية، يبقى هذا خاص بالعلماء المجتهدين، العلماء الإيه؟ المجتهدين، سواء في الأصول أم في الإيه؟ أم في الفقه. لأن العالم المجتهد هو اللي بيستنبط الإيه؟ إحنا ملوش لازمة ندرس إيه؟ أصول الفقه، لأن إحنا مش مجتهدين. أو يقال كما يقول بعضهم: باب الاجتهاد قد أغلق، ما عادش فيه مجتهد دلوقتي. قال المؤلف: ولا يقال لم تعد هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد، لأننا نقول، اسمعوا، لأننا نقول إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة. من اللي قال إن الاجتهاد أغلق؟ ده كل يوم بيجد المسلمين حوادث وتقع لهم وقائع عايزين يعرفوا حكمها الشرعي فيه. فإذا ما كانش فيه مجتهدين يستنبطوا هذه الأحكام الشرعية ويدل المسلمين على أحكامها، يبقى سيتظل الأمة في جهل لا تعرف أحكام دينها. يبقى الاجتهاد باب ما أغلق، لم يغلق باب الاجتهاد، بل باب الاجتهاد باق إلى يوم القيامة، ولكن بشروطه. ولكن بإيه؟ بشروط. إحنا وسط، إحنا إيه؟ وسط. الناس اللي خايفة من الجرأة على الفتية عشان يحافظوا على الدين قالوا باب الاجتهاد إيه؟ أغلق خلاص، ما عادش يرجع اسمها اجتهاد بك، خلاص انتهينا. والناس المتسيبة يقول: لا احنا مجتهدين، احنا مجتهدين، هم رجال ونحن رجال. قال لك: لا، الكلام ده ما ينفعش، احنا رجال وهم رجال، ما ينفعش الكلام ده. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فوقف عند ايه؟ عند حده. اه؟ فنحن نقول ان الاجتهاد باق الى القيامة، ولكن بايه؟ بشروط. ومن افتى بسد باب الاجتهاد إنما قاله اجتهادا عندما رأى جرأة الجهال على شرع الله وتشريع الأحكام بالهوى وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا الاسم. قال: ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. يبقى إذن إيه؟ علم الأصول محتاج من المحتاجه المجتهد. طيب إحنا مش مجتهدين. قال: ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم والوقوف على قواعده حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة وأساس مذاهبهم. لازم تعلم أصول الفقه عشان تعرف العلماء استنبطوا الأحكام إزاي، استنبطونا الأحكام إزاي. فلان لما قال حكم هذه المسألة واجب، قال واجب ليه؟ وفلان لما قال مش واجب، قال مش واجب ليه؟ وفلان لما قال هذا الشيء حرام، قال حرام ليه؟ وفلان لما قال مش حرام، قال مش حرام ليه؟ فانت وان كنت غير مجتهد الا انك بحاجة الى دراسة علم اصول الفقه لتعرف مآخذ العلماء ومآخذ اقوالهم واساس مذاهبهم. وقد تستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الايه؟ الاقوال، وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام والاستنباط. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: الناس ثلاثة، الناس ثلاث مرات أو على ثلاث درجات، عالم مجتهد، عالم مجتهد، وطالب متبع، وعامي مقلد. الناس على كم درجة؟ ثلاثة. عالم مجتهد اللي هو بقى ايه؟ بيدرس في الفقه علشان يعرف كيف يصل الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الايه؟ التفصيلية. وطالب متبع، مش مجتهد، متبع. الطالب المتبع ده هو الذي اخذ من علم الاصول حظا لم يصل به الى مرتبة الاجتهاد، وانتقل به عن مرتبة التقليد. فهو يقدر لما يبحث في مسألة ما يقولش الشيخ فلان قاله خلاص، لا، يقول ايه؟ والله الراجح في هذه المسألة كذا وكذا. ليه؟ لان فلان قال كذا وقوله مرجوح، وفلان قال كذا وقوله ايه؟ راجح، والدليل على الترجيح كذا وكذا. يبقى طالب العلم محتاج الى علم الايه؟ الاصول، حتى يستطيع به ان يعرف مآخذ اقوال الائمة واساس مذاهبهم، ويمكن يرتقي الى درجة يستطيع بها المقارنة والترجيح بين اقوال الايه؟ اقوال العلماء. انت كطالب علم، كبار العلماء مثلا مختلفين في مسألة، فكل واحد معاه دليل، فانت بما اوتيت من العلم، علم الاصول وغيره، درست الاسباب الترجيح، وتقدر ترجح قول على ايه؟ على قول، فتقول قول فلان راجح وقول فلان مرجوح، والدليل كذا وكذا، لان فلان ذكر حديثا وهذا الحديث ضعيف، يبقى بطل الاستدلال به، وفلان حديثه صحيح، يبقى رأيه ايه؟ رأيه ارجح، وهكذا. قال: وكما ان المعني بالاحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم، فان المعني بالقوانين الوضعية من محام او قاض او مدرس يحتاجه الاخر الى هذا العلم، علم اصول فقه، لان القواعد والاصول التي قررها علم الاصول مثل القياس واصوله والقواعد الاصولية لتفسير النصوص وطرق دلالة الالفاظ والعبارات على معانيها ووجوه هذه الدلالة وقواعد الترجيح بين الادلة، كل ذلك وغيره تلزم الاحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية ويريد الوصول الى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من احكام. ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذا العلم طلاب. كليات الحقوق بيدرسوا علم ايه؟ علم اصول فقه. يبقى احنا كده الان عرفنا في هذه المقدمة، عرفنا معنى الاصول ومعنى الفقه ومعنى علم هذا الايه؟ علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، وعرفنا معنى الايه؟ الادلة الجزئية والادلة الكلية، وعرفنا الفرق بين الفقيه والايه؟ والاصولي، وعرفنا الغرض من دراستنا لهذا العلم، علم اصول الفقه، ومدى الحاجة اليه. والى هذا ننتهي، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.